بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين بإتمام مناسك الحج والعمرة، ولا يمكن للناس أن يتموا هذه المناسك إلا إذا علموها وعرفوا تفاصيلها وفهموا أحكامها. ومن هنا يجب على الإنسان أن يتعلم مناسك الحج قبل أن يفد إلى الحج، ليتمكن من إكمالها ومن أن يبرئ ذمته بأداء هذه المناسك على وفق ما أراد الله جل وعلا. ومن هنا جاءت النصوص بالترغيب في أن يتعلم الناس أحكام دينهم، ليكونوا حينئذ ممن أدى هذا الدين على وفق مراد الله عز وجل. ومن هنا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأجنب أميرهم وكان به جرح، فسأل أصحابه هل له من رخصة في أن يترك الاغتسال ويتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة. فلم يتيمم وإنما اغتسل، فكان هذا من أسباب وفاته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وتحصيل العلم له طريقتان ومنهجان، الأول يتعلق بالفقهاء العلماء، فهؤلاء يجب عليهم أن يراجعوا النصوص الشرعية كتابا وسنة، كما قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالفقهاء يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك قواعد للفهم والاستنباط لا يتقنها الإنسان ولا يعرفها إلا إذا أمضى وقتا في التعلم وتدرب على هذه القواعد. وهذه الطريقة لا تصلح لجميع الناس، إنما هي للفقهاء الذين لديهم قدرة على فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فأكثر الناس يسيرون على الطريقة الثانية التي تتمثل في مراجعة الفقهاء العلماء لينيروا لهم السبيل ويوضحوا لهم حكم الله في المسائل التي تفد إليهم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وكما قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه هم الفقهاء الذين يستخرجون الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أن يرجع إلى كل من تكلم في أحكام دين الله عز وجل حتى يتأكد من أنه ثقة ومن أنه عالم. وطرق معرفة العالم تتمثل في عدد من الطرق، منها أن يجد العلماء يرجعون إلى شخص من الأشخاص ليحكم بينهم وينظر في مسائلهم، ومنها أن يجد أن أحد الأشخاص ينسب أو أن أحد العلماء يدل على عالم آخر في مسائل الشرع والدين، ومنها أن يجد أن أحد الأشخاص يتكلم أمام العلماء بأحكام دين الله فيقرونه على ذلك ولا ينكرون عليه. فمثل هذه الطرائق طرائق لمعرفة الشخص الذي يجوز استفتاؤه والرجوع إليه والأخذ بكلامه في الأحكام الفقهية. وهناك وسائل جديدة في عصرنا الحاضر يمكن أن ينظر فيها، فهناك مثلا كتيبات، هناك نشرات، هناك وسائل إعلام مختلفة من تلفزة وإذاعة ووسائل تواصل حديثة. مثل هذه الوسائل لا يصح للإنسان أن يعتمد عليها في معرفة حكم الله إلا إذا تأكد بأنها صادرة من عالم يجوز الرجوع إلى أقواله والاعتماد على فتاواه في الأحكام الشرعية. إن اعتماد الإنسان في الأحكام الشرعية على ما يتداول في المجالس مما يتكلم به أشخاص ليسوا من أهل العلم الشرعي، هذه طريقة ليست بطريقة صحيحة، وتوقع الإنسان في مفاسد كثيرة، بل توقعه في جهالات وحماقات ومخالفة للشريعة في مواطن متعددة. إن كلام هؤلاء الأشخاص يحتاج إلى أن يعرض على أحد علماء الشريعة ليميز صوابه من خطئه. فمثل هذه الأمور تدلك على شيئين مهمين: أولهما فضيلة طلب العلم، وأن طلب العلم مما ينال الإنسان به الأجر الكبير، ومما يتمكن به المرء من تصحيح أعماله وعباداته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا أيضا يدلك على أمر آخر، ألا وهو رفعة مكانة العلماء وعلو منزلتهم عند الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قد أثنى على العلماء في مواطن من كتابه، كما في قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، لأن كلام الشرع يحمل على مصطلح الشرع، فعندما يأتي الشرع بكلمة العلم يراد بها العلم الذي يكون علما شرعيا، لأن هذا هو لسان الشرع. ومن هنا فإننا نرغب الإنسان بألا يدخل في أي عمل حتى يعرف حكم الله فيه، خصوصا العبادات. فيتعلم الإنسان أحكام الحج ويعرف ماذا يريد الله منه عند أداء هذا النسك العظيم، ليؤدي هذا النسك على أكمل الوجوه وأتمها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر لتحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد ميلاد الأرواح تجدد.